السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. آمين. وانشر علينا أثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. على استعداد؟ نعم. كان الدروس الماضية حول الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من أراد الخروج إلى الحج، أكملناها أو أكمل ما تيسر، ذكرنا ما تيسر منها، شرعنا في أي شيء في الركن الأول من أركان الحج والعمرة، وهو إيش؟ وهو الإحرام. نعم. طيب، بعض الأسئلة في الدروس الماضية، التكرار مسخرة للأفكار. طيب، هناك ينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء في سفره، لأن دعوة المسافر من الدعوات التي لا ترد، أليس كذلك؟ بلى. من منكم يذكر حديثا في هذا الموضوع؟ نعم، فضل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. نعم، أحسنت، شكرا. من رواه؟ رواه أبو داود. أحسنت، شكرا. طيب، هناك ذكرنا يعني بعض الأدعية التي ينبغي للمسافر أن يأتي بها، منها عند ركوبه الراحلة، ومنها عندما يصعد شرفا وينزل، ومنها إذا أدركه الليل، ومنها إذا رأى قرية يريد نزولها، ومنها إذا رأى قوما يخافهم. نعم، هل منكم يذكر بعض تلك الأحاديث التي تدل على هذا؟ من منكم يذكر؟ نعم، تفضل. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد. هكذا عبد الله، هل تلاحظ عليه شيء؟ هكذا الدعاء؟ نعم، تفضل. طيب، من يذكر يعني إذا صعد شرفا يؤمر بالتكبير، وإذا نزل ينبغي له التسبيح، شيء تحفظون حديثا في هذا؟ نعم، تفضل. عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. نعم، رواه البخاري. أحسن، شكرا. طيب، كيف إذا رأى قرية يريد نزولها كيف يقول؟ هل أحد منكم يحفظ في ذلك حديثا؟ نعم، نعم، تفضل. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل. الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين وما ذرين وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي. أحسن، شكرا. طيب، إذا خاف قوما كيف يقول؟ هل هناك حديث؟ نعم، من يذكر؟ نعم شيخ، تفضل. اللهم إنا نعوذ. جيب الحديث عبد الله. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طيب. رواه الطبراني. بارك الله فيكم. طيب، في الدرس الماضي شرعنا في الإحرام، وذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بالإحرام. ما هو الإحرام؟ زين، وأين ومن أين يكون الإحرام؟ ومتى يكون الإحرام بالحج؟ صفة الإحرام، هكذا. طيب، كم مسألة ذكرنا في الإحرام؟ أربع مسائل، ما أربع؟ طيب، هبس. من منكم يعرف الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ نعم شيخ، تفضل. نية الدخول في أحد النسكين المقارنة للتجرد والتلبية. مقارنة للتجرد والتلبية. نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة. نعم، المقارنة للتجرد والتلبية. نعم، إيش معنى التجرد؟ التجرد من اللباس. من اللباس معتاد. طيب، والتلبية معروفة، عرفتم التلبية؟ طيب، زين، من أين يكون الإحرام؟ من أين يكون الإحرام؟ من قصد حجا أو عمرة، من أين يكون الإحرام؟ من الميقات. من يجيب؟ نعم، من الميقات. من الميقات، أي ميقات هذا؟ ميقات واحد؟ ولا هناك مواقيت متعددة؟ هناك مواقيت متعددة. نعم، طيب، ما هي؟ تذكر الحديث؟ نعم، تفضل. عن أبي سعيد الخدري قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من أين؟ من ذي الحليفة. من ذي الحليفة، نعم. وأهل الشام. ولأهل الشام الجحفة. من الجحفة. ولأهل نجد قرنة. قرنة، نعم. ولأهل اليمن يلملم. ولأهل العراق ذات عرق. أحسن، شكرا. كم مواقيت؟ خمسة. طيب، لكن نظم في هذا، الإمام الوردي رحمه الله عليه نظم هذه المواقيت. من منكم يحفظ تلك الأبيات؟ ما حد. يلملم ميقات أهل اليمن وذو الحليفة لكل مدني، وجحفة أيضا لأهل الشام، وقرن لنجدها التهام، وذات عرق للعراق ولمن أتى إليها لو أتى من اليمن. كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. إيش معنى هذا البيت؟ كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع. عفوا، نحن ذكرنا معكم أن إذا أتى مثلني، إذا أتى مثل واحد من عمان مثلا، إذا أتى واحد من عمان قصر مكة، من أين يحرم؟ من إحرام أهل نجد، من ميقات أهل نجد، من أين؟ من قرن. طيب، لو أتى المدينة هل يتعدى ذو الحليفة ويحرم من قرن؟ لا. لا، من أين يحرم؟ من ذو الحليفة، لأنها ذو الحليفة، ما كذاك شيء؟ طيب، مثلا أنت من أهل عمان، لو ذهبت إلى العراق أولا، ما كذا؟ ثم جيت قاصد مكة، من أين تحرم؟ من أين؟ من ذات عرق، ما كذاك شيء؟ هكذا. كذاك في بقية المواضع لمن أتى من آهل وشاسع بعد، شاسع بعد يعني. طيب، وأنت ساكن بين الميقات ومكة، من يتحرم؟ نعم، من مكانك، من بيتك. نعم. ومن يكون مقامه بالقرب من مكة من أهله يلبي. طيب، المكي والمقيم بها من أين يحرم بالحج ومن أين يحرم بالعمرة؟ المكي والمقيم بها من أين يحرم بالحج ومن أين يحرم بالعمرة؟ نعم، تفضل. يحرم بالحج من بيته، من بيته من مكة، ولازم من بيته من مكة، من مكة. نعم. ويحرم بالعمرة من الحلم، مقصود أنه يحرم من الحرم ما كذاك؟ نعم يحرم من مكة ويحرم. طيب، والمعتمر؟ والمعتمر يحرم من الحلم. من الحلم، لماذا؟ لأنه مأمور، لأن المعتمر والحاج مأموران أن يجمع بين الحل والحرم. والحرم، أحسنت. كيف المحرم عليك الحال المعتمر الحاج المحرم بالحج يعني ما يخرج إلى الحل لأي شيء؟ لأنه سيخرج إلى الحل بعد ذلك، ما كذا؟ نعم، سيخرج إلى الحل وسيجمع بين الحل والحرم. عندما يحرم بمكة سيخرج إلى عرفة ويكون قد جمع بين الحل والحرم، بخلاف المعتمر. المعتمر يخرج إلى الحل ثم بعد ذلك يرجع ويطوف ويسعى ويحل، ما كذاك؟ وإن يشاء العمرة يقصدن للحل ثم فيه يحرمن، وبعد ذا يطوف ثم يسعى فيجمعن الموضعين جمعا. ما المراد بالموضعين؟ والموضعان الحل ثم الحرم جمعهما في النسكين يلزم. قوله جمعهما ضمير لين الحل والحرم، الحل والحرم في النسكين أي في الحج والعمرة. نعم. طيب، فالمعتمر جمع بين الحل والحرم حينما أحرم من الحل ودخل وقضى يعني بقية المناسك في الحرم، أليس كذلك؟ والحاج كيف يجمع بين الحل والحرم؟ يحرم في الحرم وبعد ذلك سيخرج إلى عرفات ويكون قد جمع بين الحل والحرم، ما كذلك؟ طيب، وهنا سؤال لم نطرحه سابقا، يعني إذا أحرم المعتمر من مكة، أحرم المعتمر من مكة لم يخرج إلى الحل، زين، وطاف وسعى وأحل من عمرته، السؤال واضح، هل عمرته صحيحة ولا غير صحيحة؟ واضح السؤال؟ المكي أو المقيم بمكة أحرم بالعمرة من الحرم لم يخرج إلى الحل، زين، وبعد ذلك طاف وسعى وأحل من عمرته، أكمل عمرته كلها في الحرم لم يخرج إلى الحل. هنا السؤال، هل عمرته صحيحة ولا غير صحيحة؟ مريم حاولوا، قولوا، كل واحد يقول، قولوا، يعني الوقت يمضي، الوقت يمضي، تفضل. غير صحيحة. غير صحيحة، نعم. نعم. نعم. غير صحيحة. غير صحيحة، نعم. نعم. نعم. غير صحيحة. نعم. بارك الله فيكم. من بعض العلماء يقول عمرته غير صحيحة، ما كذا؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هو مأمور بأن يخرج إلى الحل. عندما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها بأن يذهب بها إلى الحل للتنعيم، ما كذاك؟ القول الثاني عمرته صحيحة وعليه دم، وهذا القول هو الذي أعجب أبا سعيد الكودمي رحمة الله عليه، القول الثاني هو الذي أعجب أبا سعيد. ما القول الذي أعجب أبا سعيد؟ نعم، عمرته صحيحة وعليه دم. طيب، زين، سؤال أيضا لم نتعرض له وقد تعرضنا له نبي ولا نتمكن من إجابة عليه. الحائض إذا مرت على الميقات، الحائض إذا مرت على الميقات وهي تريد الحج أو تريد العمرة، كيف تفعل؟ تفضل سلطان. سمعت السؤال؟ نعم. الحائض أو النفساء إذا مرت على الميقات وهي تريد الحج أو العمرة كيف تفعل؟ تغتسل. طيب تغتسل الميقات. نعم. ارفع صوتك. تغتسل. نعم. وتحرم. تحرم. هي تحرم بدون صلاة؟ نعم لا تصلي. ما تصلي. تحرم. نعم. تلبي بالحج أو تلبي بالعمرة. بالعمرة. طلب. طيب لبت بالحج وأحرمت بالحج دخلت مكة كيف تفعل؟ تفعل كل شيء يفعله الحاج. تذهب إلى منى ولا ما تذهب إلى منى؟ تذهب. طيب على كل حال هي على طريق المثال مفردة، مثلا أفرد مفردة بالحاج، جاءت إلى مكة، خرج الناس إلى منى، هي تخرج ولا تبقى في مكة؟ تخرج إلى منى. تذهب إلى عرفات ولا لا؟ تذهب. تقف بعرفات ولا ما تقف؟ تبيت بالمزدلفة، تذكر الله عند المشعر الحرام، ترمي الجمرات، تفعل أي أي فعل يفعله الحاج ما عدا الطواف. هل تسعى؟ هنا السؤال، هنا السؤال، هل تسعى؟ نعم. لا تسعى. لا تسعى. حينئذ لم يبقى عليها من أعمال الحاج إلا الطواف والسعي، ما كذلك شيء؟ كيف السعي لأي شيء؟ نعم. لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. إلا بعد الطواف. أحسن، شكرا. من منكم يحفظ بدليل في هذا أن الحاض أن الحائض تفعل كل فعل يفعله الحاج مع الطواف؟ نعم. تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حتى تطهري. أحسن، شكرا. قلت قوله صلى الله عليه وسلم افعلي، من يخاطب؟ عائشة رضي نعم. الله عنها. من هي عائشة؟ عائشة وهي حائض. من منك ذكر الحديث من أوله؟ عن عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. نعم. حتى تطهري. حيث تبقى هذيك معنى إذا مثلا أدت ما عليها من المناسك من الوقوف بعرفات ومن رمي الجمرات إلى غير ذلك ولم يبقى عليها إلا طواف إفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة، تنتظر ما كذلك حتى تطهر. فإذا طهرت من حيضها وتطهرت بالماء عاد بعد ذلك تأتي بما بقى عليها وهو الطواف والسعي. الطواف والسعي. والإحلال هل بقي ولا أحلت؟ أحلت، لأن المفرد بالحج يحل بعد رمي الجمار، ما قلت شيء، بعد يعني الجمار في اليوم العاشر يحل من حقه، يحق بالحلق أو التقصير، لأن ما عليه شيء هدي يقول بعد بعد بعد بعد الرمي وبعد النحر، لا، بخلاف مثل المتمتع بعد أن يرمي وبعد أن ينحر يحل بالحلق أو التقصير، ما كذاك؟ وكذلك أيضا القارن بين الحج والعمرة. نعم، من القارن بين الحج والعمرة أيضا يحل من إحرامه بعد الرمي عند من يقول بأنه ليس عليه هدي، وعند من يقول بأن عليه الهدي يحل متى؟ بعد أن يرمي وبعد الرمي وبعد النحر، نحر الهدي، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. واضحة؟ طيب هذه بالنسبة إلى الحج. طيب لو مرت إلى الميقات وهي تريد العمرة أيوة كيف تفعل؟ عرفنا أنها تحرم بالحج وبعد ذلك على كل حال يعني وبعد ذلك تذهب إلى تؤدي المناسك من وقوف من مبيت ومن ذكر ومن رمي إلى غير ذلك. طيب هي المعتمرة، إذا كان معتمرة تريد العمرة كيف تفعل إذا مرت بالميقات؟ تفضل. تفعل كل ما يفعل المعتمر. معتمر. غير أنها لا تطوف بالبيت. مو تفعل، خلي هذا مو تفعل. هي جات إلى الميقات ما هي تفعل؟ تغتسل وتحرم. وتحرم. طيب. وتذهب إلى مكة. تذهب إلى مكة. طيب. الذين معه، الذين معها عندما وصلوا مكة ذهبوا وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وأحلوا من عمرتهم، وهي ماذا تفعل؟ تحل. تحل متى؟ كيف تحل؟ هي أحرمت بعمرة، هل أدت العمرة؟ بس أدت بشيئين من مناسك، بماذا؟ بالإحرام والتلبية فقط. هي تبقى بمكة وهم؟ تبقى بإحرامها، تبقى على إحرامها بمكة حتى تطهر. فإذا طهرت وتطهرت حينئذ تؤدي ما بقي عليها. إيش بقي عليها؟ الطواف والسعي والإحلال بالحلقة والتقصير. أذب لكم معه، تركزوا عليه هذا. مو سبب تركيز على هذه المسألة، السبب أن كثير من النساء عندما يذهبن إلى الحج أو العمرة ويأتينا الميقات، يعني سبب الجهل، يتجاوز الميقات ويدخلنا مكة بدون إحرام. نعم، صح ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. طيب، بعض النساء تمر إلى الميقات وتحرم بالحج وتحرم بالعمرة، وعندما تطهر مثلا لو أحرمت بعمرها ودخلت مكة بعد أن أحرمت ولبت وبقيت هناك حتى تطهر من حيضها، بعد أن تطهر من حيضها يقال لها اذهبي إلى الحل وأحرمي مرة أخرى، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. كيف تخرج إلى الحل وتحرم مرة أخرى؟ من هي أحرمت يعني سابقا عندما جاءت الميقات، عندما أتت الميقات ها لم تجاوز الميقات إلا وهي محرمة، فكيف تحرم مرة أخرى؟ هذا على كل حال خطأ. يعني بعض الناس يعني يفعل ذلك، لابد من التنبيه عليه والانتباه له. واضحة؟ طيب، لو مثلا جاءت الحائض مثلا أحرمت بعمرة، مرت بالميقات وأحرمت بعمرة ودخلت مكة، دخلت مكة نعم، وسعت بين الصفا والمروة، نعم وسعت بين الصفا والمروة، وبعد ذلك بعد أن طهرت من حيضها طافت بالبيت، هل فعلها صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. نعم. نعم. غير صحيح. غير صحيح. لماذا؟ لأن السعي شرع بعد الطواف. بعد الطواف. نعم. ما يكون قبل الطواف. ما كذا؟ محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغيره، فمن يقدمه فغير صائب عليه أن يعيده من بعد طوافه فيغفرا بالرشد. واضح؟ طيب. بقي نذكر معكم هنا قبل أن ندخل في محظورات الإحرام، أن الإحرام لكل حال أنواع ثلاثة، وتقاصد لحج بيت الله الحرام تحرم بماذا؟ الوقت انتهى؟ ما شاء الله. طيب، هنا إن شاء الله نكمل الدرس هذا بعد في الحلقة الثانية إن شاء الله. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.